على هوا الإذاعة. انسى الدنيا معانا في ساعة، ارمي الهم يا عم دي ساعة، دي الحياة حلوة وجميلة، والضحكة والفرحة بيعلوا المناعة. ارمي حمولك علي خلقها وافرح يلا وعلي السماعة. ساعة على هوا الإذاعة، خلينا ننبسط من القلب الضحكة. هندسة هواء وسام محمد. الليلة معك يا حبيبي، معك الليلة الليلة، ومعك وسوء أنور الدين. البرنامج العام وكل المستمعين، مستمعي إذاعة مصر الأولى البرنامج العام، وإحنا جينا معاكم أهو وحلقة جديدة على الهواء مباشرة من استوديو 2 من ماسبيرو من إذاعة البرنامج العام هنا القاهرة، وساعة على هوا الإذاعة. ولسه دايما بنستناكم وسام محمد وتقى نور الدين وساعة على هوا الإذاعة. برحب بكل اللي بيتابعوني وبيشاركوا معايا كمان في بستنا، وبيشاركوا معايا على صفحتنا 107.4 FM، واللي دايما بنقول لكم عليها كل الموضوعات اللي بنختارها بعناية علشان نسمع رأيكم فيها، ونحب دايما ان انتوا تشاركوا معنا في موضوعاتنا المختلفة. موضوعنا النهاردة هو لما بنمنح لأشخاص فرص أو بتمنحنا الحياة فرصة جميلة، بنحاول قدر المستطاع اننا نحسن استغلال الفرصة دي ونغتنمها، ولما تضيع مننا الفرصة غصب عننا ساعات كتير بنندم ونتمنى من الدنيا إنها تجود لينا بفرصة تانية نسعد بيها ونستمتع ونفرح. وكتير لما احنا بنمنح فرص للبعض في علاقتنا مع الناس اللي حوالينا، ساعات يحسنوا هذا الاستغلال لهذه الفرصة اللي احنا بنمنحها لهم ويقدروها ويقدرونا، وكتير بيضيعوا الفرصة من إيديهم، وبعد وقت كبير يندموا ويطلبوا فرصة تانية علشان يثبتوا إنهم قادرين بينا. ساعتها بقى ممكن نديهم فرصة تانية، ولا أحسن نقول لهم فرصة سعيدة؟ هو ده موضوعنا النهاردة عن الفرص في حياتنا. هيكون هذا الموضوع في ساعة على هوا الإذاعة، ومعاكم لسه على الهوا وسام محمد وتقى نور الدين. بعد الفاصل عايزة أعرف رأيكم، هتقولوا للي ضيع الفرصة نديلك فرصة تانية ولا فرصة سعيدة؟ جميلة ركب عجلة بدمان، شعرها بيطير قدامها بيداري علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. أصلها بتسد ودنها، لو راحت ما بترجعش دي شقية وليها دلالها. لو نمتك ما بتسمعش أصلها بتسد ودنها، لو راحت ما بترجعش دي شقية وليها دلالها. الفرصة بنتي جميلة ركبة عجلة بدمان، شعرها بيطير قدامها بيدار علينا جمالها، والعاقل لو يلحقها يتبدل بيه الحال. الفرصة صبرتي جميلة ركبت عجلة بدال شعرها بيطير قدامها بيداري علينا جمالها والعاقل لو يلحقها يتبدل فيه الحال الفرصة هناك دوما ما اسمه الفرصة التي تعفو بالفرصة الأخيرة. ما الأخيرة؟ إنها الفرصة التي يمنحنا لها القدر، يمنح لنا دون أسباب. الزمن لا يمنح فرصة أخيرة، الزمن يمنح كل الفرص، ويجب أن نؤمن أنها قد تكون الفرصة الأخيرة والنبضة الأخيرة والكلمة الأخيرة. لكل مرحلة في حياتنا فرصة نغتنمها كأنها الفرصة الأخيرة. إن ضاعت عليك فرصة واحترق قلبك عليها أطفئ لهبها بالآية الكريمة اللي بتقول عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. الفرصة الثانية تذكر أن قبل أن تمنحها لأحدهم بأنها فرصة لإداءك مرة أخرى. ده بعض أو دي بعض الآراء من الخواطر أو الأقوال المأثورة عن الفرصة، واللي بيكتبها ناس كتير بكل يوم تجارب في الحياة بيقولوا لنا خلاصتها في كلمتين. أحيانا إعطاء أحدهم فرصة مثل إعطائه رصاصة إضافية لأنه لم يصبك جيدا في المرة الأولى. تعالوا نرجع لصفحتنا 107.4 FM ونقول رأي أو بعض من رأي حضراتكم اللي بتشاركوا بيه معانا في صفحتنا 107.4 علشان نشوف رأيكم إيه في الفرصة التانية، تمنحوها ولا تقولوا فرصة سعيدة لا يمكن أبدا أني أدي فرصة تانية لحد ممكن يكون أزاني أو يعني ضيع الفرصة من إيدي أو ضيعني من إيدي. رجب حبيبي يقول تحياتي لكم من اسكندرية وسلامي لمهندسنا الشاطر وسام محمد، وياريت سمعنا أغنية اديتك فرصة أخيرة لتامر حسني. شكرا ليك يا أستاذ رجب حبيب. كمان بيقول رأيي في إعطاء الفرصة الأخيرة للآخرين في حياتنا المتعودين عليها تكرار الأخطاء مضيعة للوقت والمجهود، واللي ما يستهلهوش القلب المتسامح المتغاضي عن الأخطاء بإعطاء فرصة بيخسر بعد كده كتير، والندم مقدار خسارة الفرصة بيكون أصعب. فاطمة عاطف بتقول صباحكم سعادة، والله ممكن نمنح الفرصة التانية إذا كان اللي قدامنا يستاهل ده وشعورنا فعلا بندمه. شكرا على رأي حضرتك. كمان محمد زين بيقول صباحكم أفراح، مش كل الناس تستاهل فرصة تانية ومش كل المواقف اللي ممكن ندي فيها فرصة تانية. كمان همت بتقول أنا بتابع البرنامج من الصعيد وبحب أستناه وبحب صوتك في مايكروفون البرنامج العام، لكن كلمة فرصة دي في رأيي ملهاش غير معنى واحد وهو القدر. بمعنى أصح كل شيء مكتوب، يعني أنا لو اديتك فرصة تانية، لو مثلا حبيب يرجع أو زوج يكمل مع مراته، مش حد من الطرفين بيدي فرصة، لو في نصيب يرجعوا هيرجعوا، لو ما فيش فرصة أو ما فيش نصيب مستحيل يرجعوا لبعض. يعني أعرف واحد يعني كان هيموت نفسه وحد اداله فرصة تانية وحصلت ظروف تعجيزية عنده لأنه ما فيش نصيب، لو في نصيب كان استغل الفرصة. شكرا ليكي ورأيك جميل. باهي بيقول للأسف كلنا بنستكتر الفرصة التانية رغم أننا بنكون في حاجة جدا ليها علشان نحاول نصلح أو نثبت أننا اتظلمنا في وقت من الأوقات وأن الفعل اللي حصل بسببنا كان مش بإرادتنا، لكن تظل الفرصة التانية حلم لبعض الناس اللي محتاجين فعلا يثبتوا للطرف الآخر قد إيه هم بيحبوه. البعض من حضراتكم أراء حضراتكم مع الفرصة التانية، والبعض الآخر بيقول لا يمكن أبدا أمنح فرصة تانية. لسه الصراع مستمر بين أني أدي فرصة أو ما أديش فرصة للطرف الآخر، علشان كتير بيشوفوا أنه حقه ياخد فرصة، وناس كتير بيقولوا لا أبدا آسف استنفذت كل الفرص المتاحة بالنسبة لك. بين ده وبين ده لسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة بعد الفاصل. غريب الحب من فن ما بين اتنين بيتفرقوا وبين اتنين بيتفهموا، في حد الحب ده سرقوا وحد الحب كان وهم. غريب الحب من فن ما بين اتنين بيتفرقوا نخش نصيب ونغيب وشو لو يجي لأي حبيب يفكروا باللي اتنسى بعد ما جرحه شيء يتحمل فرصة ثانية إلا الصداقة والثقة والحب. عندما تنهار أي واحدة منهم لن تعود ولو منحت ألف فرصة. نحن نمنح الفرص لأننا لا نريد أن نخسر من نحب، ولكن هم يخسرون فرصهم حين يظنون أن العطاء أبدي. تمر معظم أوقات الحياة والناس تقول هيديني فرصة، لكن لا يعرفون ولا يدركون أنها كانت الفرصة الأخيرة. كتير من الأقوال اتقالت عن الفرصة: الذين يطالبون بفرصة ثانية يريدون تدمير ما لم يدمروه في الفرصة الأولى لا أكثر. ودي بعض آراء الناس اللي اتكلمت عن الفرص. الفرصة لا تعطى، الفرص تنتزع انتزاعا. وكتير كمان بيقولوا أن الأشخاص الذين لا يغتنمون الفرص في حياتهم يجب عليهم ألا يسعون، لأن في السعي أمل وفي الفرصة تجديد لهذا الأمل. إذا أردت أن تكون بخير توقف عن منح الفرص لمن لا يستحق، تخير من تعطي له الفرصة الثانية. كتير طبعا من رسائل حضراتكم جات لنا على هذا الموضوع، موضوع الفرصة التانية اللي بيطلبها منك حد علشان تمنحها له بعد ما يكون ما استغلش جيدا الفرصة الأولى اللي منحتها له أو القدر منحها له في قربك أو وجودك معه، سواء بقى بنتكلم عن علاقات شخصية أو علاقات بأصدقائنا، علاقات في حياتنا، علاقات في جيراننا، علاقات بحد في عيلتنا، في عملنا، في شغلنا، في وسط أصدقائنا. الفرصة بتكون موجودة مرة واحدة ولا بتقدر انت تكون مرن اكتر وتدي فرصة واثنين وثلاثة؟ وهل لما بتستنفذ كل الفرص لشخص معين، اديته فرص كتير علشان يتغير واديته فرص كتير علشان يقدرك، ساعتها بتقوله خد فرصة تانية ولا بتقوله فرصة سعيدة؟ سعد فريد بيقول مساء الورد والياسمين للغاليين ودايما متألقين ومنورين البرنامج العام. وبالنسبة لموضوع النهاردة، فعلا الحياة فرصة ان الانسان يعيشها صح ويتمتع بكل لحظة فيها، ولا يوجد فرص ضائعة، احنا اللي بنحسبها وبمكسب وخسارة. يسعد اوقاتكم، صباحكم خير وسعادة. شكرا لحضرتك على المشاركة. محمد زين بيقول موفقين بإذن الله. شكرا ليك دايما على الخير، أسعد الله اوقاتكم. يمكن اعطاء الفرصة مرة اخرى لمن يستحقها بالفعل، تحياتي لحضراتكم. ده تامر الجوخ، شكرا ليك. محمد غنيم بيقول أسعد الله اوقاتكم بكل خير وسعادة وسرور، منورين وكل إذاعة البرنامج العام بتوفيق والنجاح الدائم، شكرا لحضرتك. محمد مختار بيقول صباح النور، يومكم سعيد بالتوفيق إن شاء الله وربنا يحفظكم، شكرا لحضرتك. كمان رسالة جت من همة الشرقاوي بتقول مهندس الصوت اختار أغنية، طبعا وسام محمد اختار أغنية فرصة تانية ومكانها صح ومعادها صح وكمان ملائمة جدا ولائقة جدا على الفترة، شكرا ليكي يا همة. رجب حبيب بيقول اغتنام أو صيد الفرص موهبة لكل من يريد أن يستغل هذه الفرصة، لكن الحظ بيلعب دور كبير لها وإنت وحظك، لكن لا لليأس ولكن بالصبر تأتي الفرص، وأنا علشان عارف حظي فنصيبي في الصبر مستمر وفي انتظار الفرصة، مهما ضاعت الفرص هتتعوض ويجي غيرها، وكمان ربنا بيعوضنا بالخير. شكرا لحضرتك وشكرا لمشاركتك. كمان رسالة جت من كاترين بتقول حياتنا فرص تكتب قصص، فرص تكون حلوة تجعل حياتنا غنوة، وفرص تكون تجارب وذكرى ترجع الغايب، وفرص بتكون اختيار والعقل فيها محتار، لكن بنهاية المشوار نقدر وندرك إنها أقدار. أتعب أو اتعب وابذل كل المجهود واعلم إن فرصك بلا حدود. شكرا لك يا كاترين. مشاوير ذكريات وسنين تفاصيل هنلاقيها في مين، وسؤال كل يوم بالليل راجعين ولا مش راجعين، حوالي زي حب زمان عناوين رحنا كل مكان، مش بتيجي كتير أيام تغلب النسيان، يا فراق مش كفاية فراق هرتاح انت بلا شواق، وديت لحبيبي أتيحت لك الفرصة لتغلق فمك ولا تتكلم لا تفوتها أبدا. وعندما يمنحك الله بداية جديدة وفرصة جديدة لا تكرر الأخطاء القديمة. كتير بتتقال أقوال عن الفرص في حياتنا واللي بيمنح لنا بعض الأشخاص اللي بنطلب منهم فرصة تانية علشان يحاولوا يثقوا فينا ويدونا فرصة إننا مش نكرر أخطاء الماضي ولكن إننا نكون جنبهم نقدرهم نقدر إننا نعوضهم يمكن في الفرصة التانية حياة تانية أجمل. الفرصة لا تأتي للشخص كل يوم وفي كل وقت، فالفرصة كالصيد لا تستطيع أن تصطاد طائرا وقد لا تستطيع. وفي المثل قالوا عاجز الرأي مضياع للفرصة، أي أن الإنسان المتردد الذي لا يستطيع أن يستقر على رأي تضيع منه الفرصة، ويجب عليه أن يحترم ويحزم أمره ويتخلص من الخوف والجبن والتردد وينتهز الفرصة ويستغلها أحسن استغلال. كمان بيقولوا يمنحك الله دائما فرصة أخيرة لكنك لا تدرك أنها كذلك إلا حين تمضي من بين يديك، فأحسن استغلال الفرص وخصوصا الفرص الإلهية فإنها منح إلهية. كمان رسائل كتيرة من حضراتكم جات على هذا الموضوع على صفحتنا 107.4 FM. صباح الخير على كاترين عسقلان اليونان، بتقول الفرص فعلا قد تأتي مرة واحدة بالعمر. أتذكر حين تقدمت للإذاعة اللبنانية على أساس أني أكون مصححة لغوية، وقتها نظر إلي المدير في البرامج وقال لي خسارة تدفيني موهبتك بالتصحيح اللغوي من كواليس الأسير، وسألني فيك تتقدمي لبرنامج إذاعة يستمر معنا على طول، وكنت موافقة ولم أضيع هذه الفرصة، وكانت فرصة طيبة. كانت فرصة طيبة كاترين علشان تكوني زميلة لينا من الإذاعة اللبنانية. كمان بتقول من أحلى الفرص اللي لم ولن أنساها وأتمنى تكررها هي انتدابي لمصر، وكانت فترة رائعة لتعرف على بلد جميل، بلد الهرم والنيل والشعب الأصيل. شكرا ليكي يا كاترين على رسائلك الجميلة الإيجابية وحبك الجميل لمصر ولشعبها. رسالة تانية جت على صفحتنا 107.4 FM من محمد غنيم، وكمان محمد إبراهيم مقلد، ومدحت عبد الخالق بيقول صباح الورد على عيونكم من العالمين الجديدة، بحييكم الروح الحلوة وفريق العمل الجميل. مدحت قاسم بيقول صباح الفل والياسمين. مصطفى العيسوي بيقول بتابعكم من الأردن. السيد السيسي شكرا لحضرتك، وكمان شندي الأهلاوي. عماد يوسف بيقول الفرصة، الحياة فرصة لن تتكرر ثانية فاغتنمها. وكمان هشام من المغرب شكرا ليك ولكل اللي بيتابعونا من كل مكان بره مصر وجوه مصر، بنحييك طبعا وبتنورونا. محمد المصري بيقول افعل كل ما تستطيع من خير وبكل ما تستطيع من وسائل وبكافة الطرق الممكنة، كلما أتيحت لك الفرصة إلى أكبر عدد من الناس لأطول فترة ممكنة، وسوف يكون جزاؤك النجاح المطلق والسعادة الكاملة، فقط استغل للفرصة. أحمد أبو بكر بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة. كمان السيد السيسي بيقول كتر خير كل الناس اللي موجودين معانا وبيمنحونا الفرص الجديدة. كمان الحجر فاعل عوامري بيقول الفرصة ممكن نمنحها لأكتر من ناس أو الناس اللي تستاهل الفرصة، لكن في ظروف بتحول دون استغلال الفرص بيبقى لازم نمنح الفرص تلو الأخرى للناس اللي ليهم مكانة بس في قلوبنا ويستحقوا الفرصة. كمان شكرا لمحمد مختار وهمت بتقول كمان، وصالح بيقول صباح الخير شكرا لحضرتك. شندي الأهلاوي، شوقي أبو شناف، وكمان عبد الله عبد الرحمن منورة الدنيا شكرا ليك. حسن المغربي بيقول المشكلة لو حد طلب فرصة تانية عادي أكيد هيكون ندمان. طيب فسر لنا أكتر تقصد إيه. صباح الخير أنا من السودان، ده آدم عبد الله منورني وبينوروني كل اللي بيتابعوني من كل مكان في مصر وخارج مصر. شوقي أبو شناف بيقول صباح الخير على كل أسرة الفترة، وكمان وسام وتقى شكرا ليك. عماد يوسف بيقول صباح الخير والسعادة، تحياتي من فوق كفر الشيخ. شكرا لكل اللي بيتابعونا من كل مكان في مصر وخارج مصر، ولسه بنكمل معاكم ساعة على هوا الإذاعة. بعد الفاصل ارجعوا لنا تاني وقولوا لنا رأيكم، الفرصة تدوها وتمنحوها مرة تانية ولا تقولوا للي بيطلب منكم انكم تمنحوه فرصة تانية فرصة سعيدة؟ بنحب وبنفارق وقلوبنا بتتألم ونلاقي ان احنا رجعنا لوحدتنا الاولى ونحس كأن الكون في عنينا خلاص ضلم واننا بنلف في نفس الدايرة المقفولة ونقول كده خلصت حكايتنا وأكيد دي نهاية دنيتنا ونقول كده خلصت حكايتنا وأكيد دي نهاية دنيتنا ونحب تاني ليه علشان نقدر نعيش من غير ما نحب دنيتنا دي ما تساويش نتعلم من اللي فات نبني عليه اللي جاي من غير ما نحب حنعيش في الحياة صعب ما تخيلنا ونبص البكرة ازاي وعيوننا على مبارح احساس الكره لو اتملكنا حيقتلنا وعشان كده لازم كلنا نغفر ونسامح اوقات بتكون اختيارات عذاب يا أمل يملى حياتنا أوقات بتكون اختياراتنا يا عذاب يا أمل يملى حياتنا ونحب تاني علشان نقدر نعيش من غير ما نحب دنيتنا دي ما تساوي الفرصة الثانية. تذكر قبل أن تمنحها أنك من الممكن أن تعطيها لشخص يدمر المتبقي من مشاعرك. تشي جيفارا بيقول لا تعطي اهتمامك إلا لمن يستحق، فهناك بشر لا يزدهم الاهتمام إلا تكبرا، ولا تعطي الفرصة إلا لمن يستحقها. كمان بيقولوا لا تعطي اهتمامك والفرصة إلا لمن يستحق، فهناك بشرا لا يجيدون استغلال هذه الفرص. إن الذي لا يقفز إلى الفريسة تفلت منه، ومن لا يغتنم الفرصة في وقتها لا يجدها مجددا، ومن لا يضرب الحديد حاميا لا يستطيع أن يضربه إذا برد، والذي يؤجل ما يحب عليه أن يقدر أن ذلك يؤذيه ولا يمنحه الفرصة كاملة. كمان بيتقال كتير عن الفرصة اللي ممكن تمنحها لحد مرة واثنين وثلاثة، لكن هو ما يقدرش يقدر هذه الفرصة اللي انت منحتها له، ولا يجد استغلالها استغلالا حسنا. والفرصة التانية بتكون هي الفرصة الأخيرة للشخص اللي انت منحتها له، بدل ما تقول له فرصة سعيدة تقول له انا منحتك فرصة تانية، حاول انك تستغلها استغلالا أمثل لصالحك، وياريت ما يكونش فيها أذى من تاني. رسائلكم على صفحتنا 107.4 FM لسه بتنورنا ولسه معانا، وإن شاء الله نقدر نقول كل رسائلكم قبل فترتنا ما تخلص. عبدو سالم بيقول صباح الورد أستاذة تقى وسام فريق عمل النهاردة، أرجوكم ابعثوا تحية باسم إسماعيل أحمد محمد العامل بمدرسة المسجد الإعدادية، وهو من عشاق البرنامج العام ملوش في الفيسبوك، وهو دلوقتي منتظر بجوار الراديو علشان يسمع اسمه. شكرا لحضرتك. اسمه إسماعيل أحمد محمد العامل بمدرسة المسيد الإعدادية، يا ريت تكتب لنا اسم المدرسة علشان بس نقوله يعني بطريقة صحيحة أو أوضح. شكرا ليك على رسالتك. إبراهيم نور الدين بيقول صباح السعادة ومساء الخير على البرنامج العام وأسرة البرنامج العام، صعب جدا أني أعطي فرصة تانية لأحد، وأخيرا تحياتي لأمي الحاجة رضا. شكرا ليك يا أستاذ إبراهيم. كمان رسالة بتقول تحياتي لحضراتكم، أنا عهد مركز أبو تشت، الفرصة الثانية شيء مهم في حياتنا بتكون للتعويض وفهم الأشخاص وإعادة الحسابات والنظر في المواضيع مرة تانية، وبتختلف الفرصة على حسب الموقف والأشخاص. طبعا الفرصة الثانية لابد من وجودها وإعطائها بحياتنا. محمد عبد الله بيقول صحيح الفرصة المهم استغلالها واغتنامها، ولكن إذا كانت بأيدينا نتحها للمخلصين أكتر من مرة، لكن أصحاب القلوب غير السوية كفاية عليهم فرصة واحدة. طبعا أنت كده بتقول لهم فرصة سعيدة. رجب حبيب شكرا ليك. إبراهيم طلعت كمان بيقول يا صباح الفل على أجمل إذاعة وأحسن برنامج ساعة على هوا الإذاعة، البعض قلوبهم تسع الجميع ولا قلب يسعهم، يفهمون مقاصد الكل ودائما ما تحمل مقاصدهم أو تأتي على محمل الظن. أنا إبراهيم طلعت من اسكندرية، شكرا ليك وشكرا لكل أهل اسكندرية طيبين. محمد صبحي أبو عامر بيقول صباح الورد والياسمين عليكم أسرة ساعة على هوا الإذاعة. يا أستاذة تقى، الفرصة الأولى هي اللي بتحدد سواء كان الشخص أخذ فرصته كاملة بعديها أم لا، وأكيد بيديها أو بنمنحها للشخص ده لو كان حاسس أو حاسين أنه تغير فعلا أو هيتغير. شكرا ليك على رأيك. إناوي من الأقصر بيقول أحلى صباح للإذاعة الجميلة والأستاذ تقى مهندس الصوت وسام محمد، والفرصة متاحة لكل الناس، الله على الرأي ده. لكن عدم التمادي حتى لا يحسب ضعف. وألف مبروك خطوبة ابنتي زينب، شكرا ليك وألف ألف مبروك وربنا يتمم بخير يا رب. همة شوقي شكرا ليك على رسالتك. كمان مستشار أحمد نجيب بيقول مفيش حاجة اسمها فرصة تانية علشان هي دي اللي بتضيعنا، والمعاملة من هنا ورايح إنجليزي، يعني المعاملة إنجليزي يعني زي ما حد هيعاملك هتعامله. خلاص كده احنا فهمنا وجهة نظرك. محمد علي بيقول يا ريت نسمع أغنية لعمرو دياب، نحاول نسمع عمرو دياب ونشوف وسام محمد يمكن يكون عنده عمرو دياب نسمعها إن شاء الله في فترتنا. تعالوا نروح برضو لرسائل الصفحة من تاني ونشوف بتبعتوا لنا رسائلكم الحلوة على 107.4 FM. حالا هو بنعمل إعادة تحميل للصفحة علشان نشوف الرسائل الجديدة بتاعتكم. رسالة جت من المستمع عبد الله قرقوره بيقول صباح الخير والسكر الزياده، الفرص في الحياه هي اصلا منح من الله، وعندما تفوت هذه الفرص ينعم الله سبحانه وتعالى بغيرها وافضل منها، فاذا كان هذا من الله سبحانه وتعالى فلما لا نمنح انفسنا والاخرين فرصه بعد الاخرى، ونحن بشر ضعفاء فطرتنا الخطا والنسيان، لعلنا نصبح من الزمره الذين تشملهم عنايه الرحمن. شكرا ليك يا استاذ عبد الله. كاترين كمان بترجع تقول طبعا بعطي فرصة تانية وتالتة ورابعة، لكن مع كثرة الفرص الثقة تكون بالنقص، وهو لازم يثبت هذا الطرف الآخر انه بتكرار الفرص جدير انه يحقق ما اخفق فيه سابقا. عندك حق. ابراهيم نور الدين شكرا ليك على رسالتك. وكمان رسالة تانية من محمد عبد الله، ورسائل تاني من المستشار احمد نجيب، بنشكر حضرتك. تعالوا نروح لفاصل لحد ما نعمل كده اعادة تحميل الرسائل علشان نشوف الرسائل الجديدة. نطلع لفاصل. دي لك فرصة أخيرة، فرصة أخيرة بشرط ارجع لهواك، ارجع لهواك، ارجع لك كده مرحلة في حياتنا فرصة، اغتنمها كأنها الفرصة الأخيرة. الحياة لا تمنح لنا مرتين، لذا فكل فرصة فيها في الحياة هي فرصة أخيرة. ليست الفرصة بابا يفتح أمامك، إنما هي خطوة جريئة نقوم بها لنثبت أن هناك أمل في فرصة يمكن القدر أن يمنحها لنا. كلما أتيحت لك الفرصة لتغلق الباب أمام كل تفكيرك الخاطئ، اغتنم هذه الفرصة. وكمان باولو كويلو بيقول: لا يوجد ما اسمه الفرصة الأولى والوحيدة، فالحياة دوما توفر لنا فرصا أخرى. الفرصة الثانية مخيفة أكثر من الفرصة الأولى، لأنك تعلم مقدار ما تخاطر به، إنه قلبك. كتير اتقال عن الفرص واستغلال الفرص، وكمان لما بتمنحنا الحياة فرصة جميلة بنحاول قدر المستطاع اننا نحسن استغلالها، نحسن استغلال الفرصة دي اللي القدر منحلنا او ادتهلنا الحياة، وبنغتنمها. ولما تضيع غصب عننا بنندم ونتمنى الدنيا تجد لنا بفرصة تانية نسعد بيها. وكتير لما بنمنح إحنا الفرص في علاقتنا مع الآخرين والناس اللي حوالينا، ساعات بيحسنوا استغلال هذه الفرصة ويقدروها ويقدرونا، وكتير بيضيعوا الفرصة دي من إيديهم، وبعد وقت كبير بيندموا ويطلبوا فرصة تانية علشان يثبتوا إنهم جادرين بينا. ساعتها بقى ممكن نديهم فرصة تانية، ولا أحسن في رأيك نقول لهم فرصة سعيدة. هو ده موضوعنا النهاردة عن الفرص في حياتنا، ونستنى دايما رأيكم على 107.4 FM، صفحتنا الرئيسية صفحة البرنامج العام. كتير من رسائل حضراتكم جات على صفحتنا. عبدالله أرقورة شكرا لمشاركتك، وكمان عبدو سالم وإبراهيم نور الدين بيقول: مساء الخير على حضراتكم، أدام الله عليكم الصحة والعافية، وتحياتي لأمي الحبيبة، شكرا ليك على رسالتك. رسالة تانية من إبراهيم طلعت وإناوي بيقول: شكرا لمهندس الصوت وسام محمد على الأغنيات الرائعة والفترة الجميلة. محمد راشد رشوان بيقول: طبعا الفرصة بتيجي مرة واحدة وصعب إنها تتكرر، وكتير فرص ضاعت وحصل إننا ندمنا عليها، وهناك فرص ما بنفوتهاش وبيتم استغلالها، والحياة هي أكبر فرصة. أنا محمد راشد رشوان من جرجة، بتابعكم من الصعيد. شكرا لحضرتك وكل أهل الصعيد الطيبين الجدعان. لسه بنكمل معاكم ورسائلنا لسه بتيجي على 107.4 FM. تحياتي لكم من المغرب، ده أيمن، شكرا ليك. وكمان ناصر بيقول: فرصة، أنا لا أعطي أي فرصة مطلقا. محمد البطراوي شكرا ليك على رسالتك. كمان حسن المغربي ببعت أكتر من رسالة، شكرا ليك. وكمان بشكر كاترين، رسائل كتير بتبعتها. وكمان بشكر إبراهيم نور الدين، شكرا ليك. سعد فريد بيقول: مساء الخير وسعادة على أحلى ساعة على هوا الإذاعة. رسائل تانية كمان من عماد يوسف بيقول: القلوب البيضة قلوبهم بلون التلج، أحلمهم بنقاء الماء وخيالهم باتساع السماء، لديهم قدرة على التسامح بلا حدود، ويتمتعون بقدر الاغتسال بماء الأماني، وقدرة كبيرة على الحلم والانغماس فيه إلى آخر قطراته. يعني برضو أنت هتدي فرصة ولا مش هتدي فرصة؟ شوي أبو شناف شكرا ليك. وكمان عبدالله أرقورة بيقول: صباح الخير والسعادة، الفرص في حياتنا هي أصلا منح من الله. شكرا ليك، يمكن قرينا رسالتك قبل كده. أم عبد الرحمن بتقول: بشكركم جدا على هذا الموضوع وتحياتي الفريق عمل النهاردة. السيد السيسي بيقول: أدي فرصة تانية، أو بيقول: اديني فرصة تانية وأنا أشرح لك. شكرا ليك على رسالتك. وكمان رسالة تانية من شوقي بيقول: هبت رياحك فاغتنمها، فالرياح والعاتيات سكون، أسعد الله صباحكم وبرسل لكم رسالتي من ليبيا. شكرا ليك والكل اللي بيتابعونا من كل مكان، من الأراضي السعودية وكمان من كل بقاع الأرض، سواء في ليبيا أو لبنان أو الأردن أو السودان أو مصر وكل محافظاتها الجميلة. سوزي بتقول: صباح الخير السعادة والعافية والسرور وعطر الورد والياسمين على فريق عمل ساعة على هواء الإذاعة. طيب خالد بيقول بشكركم على هذا الموضوع. حسن المغربي شكرا ليك. وأبو هريدي عوض بيقول صباح الخير. كمان أبو ميادة بيقول مساء الخير. وصمويل وهبة شكرا ليك على رسالتك. وأبو زياد ومحمد البطراوي شكرا لحضراتكم شكرا جزيلا. تعالوا دلوقتي نطلع لفاصل ونشوف وسام حضر لنا ايه ونرجع تاني مع آخر لينك وساعة على هوا الإذاعة. اديتك فرصة أخيرة عشان تنسيني وما قدرتيش، اديتك قلبي عشان ترتاحي في حضن وما رتحتيش، اديتك فرصة أخيرة عشان تنسيني وما قدرتيش، اديتك قلبي عشان ترتاحي في حضن وما رتحتيش، اديتك عمري عشان تعشي مع عمرك ما عرفتيش، اديتك حل نهائي أبعد عنك ما بترضيش، العذابي وغصب عني لازم هتبل، اديتك كل الماضي الحاضر والمستقبل، مخدش العذابي وغصب عني لازم هتبل، ما انا عارفك زي الدنيا بتاخد لكن ما بتديش، اديتك فرصة أخيرة عشان تنسيني وما قدرتيش، اديتك قلبي عشان ترتاحي في حضنه وما ارتحتيش، هكتب نهاية وقلت بأي شكل هحاول أكمل الحكاية، كتبت بداية القصة وقلت مش هكتب نهاية وقلت بأي شكل هحاول أكمل الحكاية، ولقيت إنك مش شايفة حد غيرك في المراية، وأخرتها معاكي أبقى من بين الضحايا، العذابي وغصب عني لازم هتبل، اديتك كل الماضي الحاضر والمستقبل، وما خدتش العذابي وغصب عني لازم هتبل، انا عارفك زي الدنيا بتاخد لكن ما بتديش، أحلى سنين في حياتي ما خدتش إلا شقايا، وقلت أنا لو هضحي بإيه عشانك مش كفاية، اديتك أحلى سنين في حياتي ما خدتش إلا شقايا، وقلت أنا لو هضحي بإيه عشانك مش كفاية، كان كل همي إن أنتي دايما راضية وأنتي معايا، أتاري حبي ليكي من أكبر الخطايا، وما خدتش العذاب عني لازم هتبل، اديتك كل الماضي الحاضر والمستقبل، وما خدتش العذاب عني لازم هتبل، ما انا عارف زي الدنيا بتاخد لكن ما بتديش، فرصة تانية اثبت لك فيها حبي، الفرصة الذهبية التي تبحث عنها توجد بداخلك أنت، ولست ليست في البيئة المحيطة بك ولا في ما تتلقاه من الآخرين من مساعدات، ولكنها بداخلك. ابحث عن الفرصة جيدا في عقلك وفي قلبك. مقبرة الفرص، اغتنم الفرص دائما فربما لا تتكرر مثلها مرة أخرى. كن فاطنا ولا تضيع الفرصة تلو الأخرى من يديك. كل شيء يتحمل فرصة ثانية إلا الصدق والثقة. عندما تنهار لا تعود أبدا ولو منحت ألف فرصة. نحن الفرص الضائعة، نحن الذين لا نتكرر ولا نكون بدائل لأحد. ربما لم نكن الأفضل في حياة الآخرين، لكننا كنا الأصدق والأكثر إخلاصا ووفاء وتحملا. كنا سندا لكل من مر بنا وعرفنا، والأهم من ذلك كله أننا كنا حقيقيين. فيبخت من استغل فرصة وجودنا بجانبه. لو كنت أعرف إنها المرة الأخيرة 100% كانت هتفرق في الوداع. كانت الفرصة الأولى والأخيرة. لو كنت بس ساعتها عارف إن دي المرة الأخيرة 100% كانت هتفرق في الوداع. كنت ححضن سندس اللي في تانية تالت عالمشاعر، واحنا طلعين من لجان بعد آخر امتحان. واسألها لو بتشوف فلان، طب فهمة مدت ميس إيمان، طب ينفع أبقى أجيلكوا عادي، قصدي يعني البيت يساع. كنت بس ساعتها عارف كانت هتفرق في الوداع. كل الشوارع والمباني اللي مش هدخلها تاني، والأغاني اللي لما سمعتها لم تنتهى من مرة واحدة من السماع. يا كل حاجة كسبتها أو سبتها، ما قدرتش أشبع منها اكملناها. قالت هنروح من بعض فين يا ناس يا عبط يا عشمانين. فرصة تانية من لقاء بطلوا أوهام بقى. الفرصة بتحسن استغلالها ولا بتسيبها تضيع من ايديك وبترجع تندم؟ ولو فعلا قابلت شخص كان بيمشي معاك بضمير وبيعملك بحسن طيبة ونية، وجودك جنبه وجوده جنبك بيمنحكم السعادة، وجت الفرصة انه او ضاعت علاقتكم ببعض وجت الفرصة تاني، هل هتمسك في الفرصة ولا هتضيعها؟ وهل هو فعلا هيمنحك الفرصة دي ولا هيقولك فرصة سعيدة؟ هو ده كان موضوعنا النهاردة في ساعة على هوا الإذاعة. استمتعنا كتير جدا بكل الآراء الجميلة من حضراتكم ورسائلكم الجميلة، كلها كانت رسائل إيجابية ومنحتنا إحنا كمان سعادة وفرصة علشان نعرف جمهورنا الجميل وأصدقائنا من المستمعين إزاي بيفكروا وإزاي بيكونوا قد القرار إن كانوا يدوا فرصة تانية ولا يقولوا فرصة سعيدة. سر السعادة في بيتك تعالى وسط ناسك تعالى وافرحنا املا قلبك امان هتملى المكان سعادة وهنا السعادة في بيتك هتلاقيها لما تقدر تسيب تأثير كبير فرحة متبسمة ومتقسمة على قلوب كتير على معاك وسام محمد وطقة نور الدين وساعة على هوا الإذاعة. والأسبوع الجاي استنونا وحلقة جديدة. وكل أسبوع احنا معاكم على المعاد في ساعة على هوا الإذاعة قبل دلوقتي بساعة. شكرا ليكم كل المستمعين وكل اللي شاركوا معايا النهارده في حلقتنا والاسبوع الجاي استنونا وحلقه جديده.